قناة المجد للقرآن الكريم. في شهر رمضان إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. في رحاب القرآن المجود الله قريب من المحسنين. محمد صديق المشاوي رحمه الله، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا عامرة بذكر الله تعالى. قناة المجد للقرآن الكريم، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.